راجع يا داري والعزم عزم الشرف ثوار، راجع يا داري والأمل يعلى على الأسوار، راجع يا داري والعزم عزم الشرف ثوار، راجع يا داري والأمل يعلى على الأسوار. يا صرخة الحنون، يا غضبة النوار، نقسم بعهد الله انت لنا وحنا إلك يا دار، يا يا يا يا يا يا راجع يا أرضي وحشود الشهداء صفوف صفوف، راجع وبسماك العالي طيور العز رفوف، راجع يا أرضي وحشود الشهداء صفوف صفوف، راجع وبسماك العالي طيور العز رفوف. هي نهر الشهداء لا ما بينضب يتغنى بالقوف، صوت العالي طفي بقلبي النار. راجع لك يا حب الغالي والمحب السرار، راجع لك والكرم العالي غازي الباب الدار، راجع لك يا حب الغالي والمحب السرار، راجع لك والكرم العالي غازي الباب الدار. حبك آلامي وآمالي مهما العدو جار، مهما كان بقلبي ومهما صار، أشبالك شهداء ورجالك أبطال، والمجد بيتغنى بشعبك والنصر الموال، والمجد بيتغنى بشعبك والنصر الموال. والخنساء توصي ابنك هذه دروب رجال، لا ترجع لي أبدا إلا بثار، يا yeah. بعض النهار راجع لك يا أرض بلادي والدمعة تنهار مهما طول ليلك لابد يطلع بعض النهار